هاجر اللبائد والمرى ليثا بأدغال شرى. هاجر اللبائد والمرى ليثا بأدغال شرى. درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرى. قد عافى لين فراشه وغدا ليفترش الثرى. متوسيد صخر العادة متجلدا متصبرا أغرته لذات الهوى فأبى بأن يتقهقر. وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا. عاشق الجمال وحورها ورنا إليها فشمرا. والموت أسعد ما يرى. خاض الحروب بهمات متوثبا ومكبرا. كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا. متخلق في ثغره يطالوا يأسر منظرا. متوثب في عزفه لم يلتفت يوما ورا. ماذا قطع ما الذلنا كالنسر في شم الذرى. مترفع بسلاحه والعزم منه تفجرا. راس الصراع وهوتنا ما هاب كفرا أغبرا. يا رب لمن لم يذر فيه الذي ذا من الكرى. أينام في لذاته والكفر بالحقد برا. فشلت له أعداؤه ويقينه صلب العصا. خاضت فيه أيامه والقلب من قلبه استبشرا. أمت له أقدامه وبكت إليه تفطرا. وشكت له أطرافه يكفي أسى وتصبرا. فأجابها متجلدا تبعت والله اشترى. فأجابها متجلدا تبعت والله اشترى.